بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طيب، ماذا يظهر لنا من كلمات اللغويين التي سبق أن أشرنا إليها؟ التي قرأنا بعضها يظهر لنا أمور. الأول أن الأغلب عرف الشعيرة على أنها العلامة التي تقام للدلالة على شيء ما، أليس كذلك؟ وهذه الشعيرة تارة تكون عمل معين وتارة تكون موضع. عمل معين كالطواف، موضع معين كالمشعر الحرام. أساسا الآيات المباركة أيضا أشارت إلى الأمرين، الآيات المباركة التي قرأناها تذكرون، المصادق التي ذكرتها ما هي؟ المصداق الأول الصفا والمروة، الصفا والمروة له موضع معين وإن كان يشار فيه إلى عمل معين وهو السعي. طيب، اللي بعض اللغويين أيضا لما نتكلم عن الشعيرة وجاب لها مصادق قال السعي ما قال الصفا والمروة، لأن الآية تشير إلى السعي لين الصفا والمروة، لكنها ذكرت الموضع وما ذكرت العمل. كذلك آية عندنا ذكرت ماذا؟ البدن. البدن هنا إشارة إلى العمل وهو الهدي، يعني الذبح في منى، والبدن جعلناها من شعائر كما في الآية المباركة، والبدن جعلناها لكم طبعا من شعائر الله عليكم السلام ورحمة الله. فهذه تدلل على ماذا؟ على المو على على على العمل. فعندنا آيات أشارت إلى العمل وآيات أشارت إلى الموضع. كذلك يظهرنا من كلمات اللغويين أنهم تارة عندما عرفوا الشعيرة على أنها العلامة التي تدل على شيء من الأشياء قالوا أنها إما أن تكون موضع أو أن تكون عمل. ملاحظين؟ شوفوا افتحوا صفحة 16 فيها إشارة إلى هذه الكلمة. طيب، لاحظوا مشايخنا، العلامة يفترض فيها البروز ولا لا؟ العلامة لما تكون علامة تشير إلى شيء يفترض في هذه العلامة عدم الخفاء، يعني أن تكون بارزة حتى تشير إلى شيء من الأشياء. أما لو كانت خفية لا يقال علامة، مو صحيح؟ طيب، فإذا كان كلام اللغويين الذي سبق الإشارة إليه من أن الشعيرة علامة تشير إلى شيء، طيب، هل يعارض ذلك ما جاء في كلام الجوهري في الصحاح اللي قال أن الشعار ما يلي الجسد؟ لاحظوا عبارته، قال عبارة الجوهري، قال والشعار ما ولي الجسد من الثياب. شلون؟ الفراهين نفس تحت الثياب. ها انجي. والفراهيدي يقول الشعار ما استشعرت به من اللباس تحت الثياب سمي به لأنه يلي الجسد دون ما سواه من اللباس. عندنا بعض التعريفات في كلام اللغويين تقول بأن الشعار علامة تشير إلى شيء، ها واضح علامة تشير إلى شيء عن شيء بارز، لكن في كلام الخليل الفراهيدي وكلام الجوهري في الصحاح أن الشعار ما يلي الجسد ما يلاصق الجسد، فإذا كان ما يلاصق الجسد المفروض يكون خفيا. صحيح. يقول ما ولي الجسد من الثياب، والفراز يقول ما استشعرك به من اللباس تحت الثياب. يعني شلون؟ شلون الفانيلة عندنا نحن الآن لاحظين مشايخنا ما استشعرت به تحت الثياب أو من الثياب. شوف الفراهيدي قال تحت الثياب أيضا لاحظوا مشايخنا قال ما استشعرت به من اللباس تحت الثياب. يعني شلون الفانيلة؟ لاحظين فانيلة لا يعني تشعر بها يشعر بها الإنسان لأنها تلامس جسده ولكنها غير باردة لا ترى. فكيف نجمع بين ما قيل في تعريف الشعار والشعيرة من أن الشعار علامة تشير إلى شيء يعني شيء بارز، ومن أن الشعار ما يلي الجسد تحت الثياب يعني شيء خفي؟ قالوا هذا لا يعارض الأصل. الأصل أن الشعار يكون بمعنى العلامة ويكون بمعنى أيضا ما يلي الجسد. ليش؟ لأن الشعار تارة يكون من الشعور اللي هو هنا أشار إليه بمعنى ما يلي الجسد من الشعور، وتارة يعني الاستشعار. لاحظوا مشايخنا لو عدنا تبور هني اللغويون شون عرفوا الشعار؟ انت عندما تطلق كلمة شعار ماذا تريد بها؟ تريد بها الاستشعار ام تريد بها الشعور؟ ان اردت بها الشعور فهو شيء خفي، ولهذا اشير اليه بما يلامس الجسد. طيب وان اردت به اي استشعار يعني الشيء يشعرك بشيء ما فهو الذي عرفه اللغويون هناك بانه بمعنى العلامه. فلا تنافي بين كلمات اللغويين، تارة يعرف الشعار للشعيرة جاية من هذا من الشعار، فتارة يعرفها بها اللحاظ لحاظ الشعور، وتارة يعرفها بلحاظ الاستشعار. وهذا جار في كلام اللغويين. وقت اللي يعرفوه بمعنى الشعور يقولون ما يلي الجسد من الثياب، على اعتبار ان شعور الانسان شيء داخلي، ها يلامس داخله مشاعر الانسان. طيب فاساسا ليش لماذا سميت مشاعره مشاعر الحج مشاعر الإنسان؟ يقول لك تجرح مشاعر الإنسان، ما تجي تقول مشاعر الحج. ليش أرسل لها بأنها مشاعر الإنسان؟ لأنها شيء يشعره داخلا يلامسه داخلا، أنت لا تراه ولكنه هو يشعر به. شلون ليش تمي ذلك؟ لأن أصل الشعار من الشعور بمعنى ما يلامس الجسد من الثياب، هذا أيضا الشعور أو المشاعر النفسية ما تلامس نفس الإنسان من حالات معينة. ليش أطلق عليها مشاعر؟ لأنها تلامس داخل الإنسان الخفي. وهنا قيل بأن المشاعر أو الشعار بمعنى الشعور هو ما يلامس جسد الإنسان، يعني استعير هذا المعنى من هذا الاستخدام. فتارة تطلق الكلمة المراد بها الشعور، وتارة تطلق الكلمة المراد بها لا الاستشعار، أن تشعر إنسان بشيء، تارة أنت ما تشعره داخلا، وتارة لا ما تشعر به الآخرين. ما تشعر به داخلا أنت شيء خفي، ها؟ وهو الذي يكون تحت الثياب، يعني ما تشعر به الآخرين ينبغي أن يكون بارزا. هذا جانب في كلمات اللغويين، في كثير من كلمات اللغويين إذا تتبع كلمات اللغويين تشوف لسان العرب، تشوف الصحاح، ها؟ الجواهر، تشوف غيرها من الكتب، قاموس، تجد أنهم بعض الأحيان يعرفوا الكلمة بلحاف، ثم يعرفوا بلحاف ثاني، ثم يعرفوا بلحاف ثالث، وهكذا. وقد تكون لكلمة واحدة لحافات متعددة، 4, 5, 6, 7, 10 لحافات. أعتقد لو يعني الاستشعار، لو تعريف الشعار جديد للاستشعار يمكن يكون أقرب، باعتبار أنه تحريك مشاعر الإنسان تجاه الشيء أكثر من تكون شعور. الشعور يمكن بالنسبة للناس يعني العوام أو الناس الآخر الآخرين اللي ما ينظرون إلى هذا الشيء إلا مجرد أنه معلن. تقول بأن الشعائر الدينية تعريفها بمعنى الشعور أدق من تعريفها بمعنى الاستشعار؟ لا بالعكس، الاستشعار أنها تشير إلى شيء ظاهري، تقصد هذا؟ قصد الحين أشرت أن هذا الاستشعار استشعار داخلي. لا، الشعور، شعور هو شيء داخلي. أما الاستشعار، الاستشعار بمعنى الإشارة الخارجية، يعني يشير إلى شيء ما. تبي تقول شيخنا بأنه تعريف الشعائر الدينية بأنها من الشعور أدق، ليش؟ لأن من الشعور قضية داخلية روحية عميقة يشعر لها أهل الألباب. أما الإشارة إلى شيء، دلالة على شيء، ما هو إلا مجرد قضية ظاهرية سطحية، هذه من شأن العقول البسيطة عامة الناس. أما أهل الألباب وأهل العلم وأهل البصر فالشعيرة عندهم بمعنى الشعور. هذا كلام جيد، بس أقول الفارق مو ليس في هذا المكان، لا، احنا نريد نقول على كل حال هي تشير إلى شيء، تشير إلى شيء، ها؟ يعني تشير إلى الله جل وعلا، بمعنى القضية، القضية ليست قضية سطحية، يعني لا تشير إلى ظواهر الأمور. شيخنا يعني مثلا الآن شعار الحسينية أو صفا والمروة، صفا والمروة بسطاء الناس قد يتصورون أنها مجرد حركة من هنا إلى هنا وهنا إلى هنا، لكن أهل البصائر يستفيدون منها أنها تشير إلى الله جل وعلا. فبالتالي حتى بمعنى الاستشعار هناك خاصية لأهل البصائر، ولهذا وردت عندنا روايات تدل لنا على أن الصفا والمروة هذا العمل من شأنه تعميق الثقة بالله جل وعلا، يعني هو عمل يشير إلى الله جل وعلا، هذا الذي ينقذ له أهل البصائر. معنى الاستشعار أيضا، يعني هذا عملية الاستشعار فيها ما فيها من العمق، كيف يكون هذا العمل الموضع أو العمل يشير إلى الله جل وعلا؟ هذا الصليب له إنسان نافذة بصيرة حتى يكتشف هذا العمق. كيف يكون الوقوف بعرفة؟ ها؟ إشارة إلى الله. كيف يكون الطواف حول البيت يشير إلى الله جل وعلا؟ من أي حيثية؟ طبعا كل هذا يحتاج إلى ناس من أهل البصائر. ولهذا جاءتنا الروايات بين لنا فلسفة الذبح، فلسفة الرمي، ها؟ فلسفة الطواف، فلسفة الوقوف، فلسفة المشعر، كلها فلسفة المبيت منها. ليش؟ لأن عامة الناس لا يلتفتون إلى العمق الموجود، يعني الشيء الذي تشعر به هذه المناسك أو هذه الشعائر الذي تشير إليه، يريد لها إنسان صعب من البسطة. صحيح؟ ولهذا نقول في الحج ينبغي أن لا نكتفي بعرض الأعمال، وإنما نبغي فلسفة الأعمال. طيب أسألتنا. فإذا لا تنافي بين كلمات اللغويين، ولحنا ولسنا مضطرين للدمج بين معنى الشعور، بين الشعور والاستشعارها. يقول الله الشعيرة هم بمعنى الشعور وهم بمعنى الاستشعار، وبالتالي هي تدل على هذا وعلى هذا. لا لسنا مضطرين. الشعيرة هنا أطلقت ويراد منها ما يرادف الاستشعار لا ما يرادف الشعور. والاستشعار هنا يعني الإشارة إلى شيء، الدلالة على شيء. هذا ما نخرج منه كلمات اللغويين. هذا الأمر الأول الذي نخرج منه كلمات اللغويين. مثلا الأمر الثاني الذي نخرج منه كلمات اللغويين، هذا بسيط نوايد ترى مهم، ترى عندنا توقف عنده طويلا أنا، لأنهم بهمنا كثير طوال أيام البحث. لاحظتوا شيخنا؟ فإذا النتيجة الأولى التي خرجنا بها من كلمات اللغويين أن الشعور، أن الشعيرة من الاستشعار بما يعني شنو؟ الدلالة على شيء. طيب هذا أول نتيجة خرجنا بها من قراءة التأمل في كلمات لغوية. طيب النتيجة الثانية المهمة التي نخرج بها من كلمات لغوية شنو هي؟ الشعيرة شنو؟ أن لها معنى عام، لا يختص لا بالحج ولا بموارد خاصة فيه في الحج. هذه نتيجة مهمة. اللغويون عندما عرفوا الشعيرة ولا لموارد خاصة فيه في الحج يعني. طيب اللغويون عندما عرفوا الشعيرة ما قالوا فقط، هذا في الغالب، ما قالوا فقط أنها تعني بعض الشعائر أو بعض الأعمال في الحج أو المواضع، ولا قالوا أنها خاصة بالحج، وإن أكدوا على الحج. الآيات قالت والبعد جعلناها لكم من شعائر الله، قالت إن الصفا والمروة من شعائر الله، صح؟ هم ما قالوا أن الشعائر أو الشعيرة تعني البعد والصفا والمروة فقط، هل يطلق عليه شعائر؟ لا. ولا قالوا أنها تعني كل مناسك الحج، فلا خصصوها بموارد خاصة في الحج، لا أقصد بها هذا، ولا خصصوها لما هو أعم نسبيا بالحج فقط، وإنما قالوا أنه كل العبادات التي تشير إلى الله، كل أعمال العبادة التي تشير إلى الله. فخرجنا بالنتيجة من كلمات اللغويين أن أصل الاستخدام هذا في استخدام شعيرة هو شيء يشير إلى شيء، على ما تشير إلى شيء، سواء البدن كانت أو الصفا والمروة أو بقية مناسك الحج أو أي عمل عبادي آخر كالصلاة مثلا أو الصوم أو غير ذلك من الأعمال. وهذا يفيدنا. ليش يفيدنا؟ لأن بعدين في الاستدلال وفي استخراج معنى الآية المباركة الأربعة والخمسة، استرونا في الطائفة الأولى سيناقشنا البعض بالقول بأن الشعيرة إنما يراد منها فقط القدوم والصفا والمروة، فإحنا رايح نتوقف بداية عن كلام اللغويين. شوف اللغويين ما خطفوا، يعني خلينا نرجع بشكل سريع لكلمات لبعض كلمات اللغويين. وشنو اللي قالوا غير التعريف العام؟ أنهم قالوا شتمة تعني الدلالة على شيء. لاحظوا لاحظوا هنا مثلا قال، شوفوا ماذا قال الزبيري صفحة 15 فوق، قال وشعار الحج بالكسر مناسكه وعلاماته وآثاره وأعماله، ها؟ وكل ما شوفني فوق قاعد يعرف شعار الحج، ما قال معنى الشعيرة، قال شعار الحج وإيش معنى، قاعد يعرف شعار الحج، ما يجي أنه غيره يمكن أن يكون شعيرة أيضا، لماذا يأتي؟ قال وكل ما جعل علما لطاعة الله، جاب مصادق من الحج، طيب؟ لأنه قاعد يعرف شعار الحج. لكن شوف كلام الدجال شو يقول في شعائر الله، فوق لأنه قاعد يعرف بس شعائر الحج، لكن احنا نريد واحد يعرف لنا أيضا، وهذا ما ننكر احنا الحج هي شعائر، بس احنا نريد نقول الآية تقول شعائر الله، شعائر الله شنو؟ هني عرف الدجال قال شعائر الله يعني بها جميع متعبداته التي أشعرها الله، أي جعلها علاما لنا جميعها. طيب فواضح أنه في اللغة ها؟ حتى عندما طبقوا الأمر على الأمور الدينية قالوا في تعريف الشعيرة أن الشعيرة الشيء الذي من الشعار أو الشعار الذي يشير إلى شيء. طيب لكنهم عندما طبقوا على الأمور العبادية قالوا كل عن العباد يشير إلى طاعة الله، للتأكيد على أن اللي جاء في القرآن إنما هو استخدام على نحو المصداق أن هذا من شعائر الله، بدليل بعدين بجينا أن الآيات قالت والمدن جعلناها لكم من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، صح؟ من الشعائر وليست كل الشعائر، وهذا سيأتينا. وغير ذلك قال والشعائر، شوف كلمة الصحاح واضح العبارة، قال والشعائر شنو هي الشعائر؟ أعمال الحج الواحد، كل أعمال الحج اثنين، وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى، واضح العبارة لاحظين؟ كل ما جعل علما لطاعة الله يمكن أن ينطبق عليه عنوان الشعيرة، سواء كان هذا الأمر قديم أم كان هذا الأمر مستحدث. طيب طيب مشايخنا وغير ذلك من كلمات اللغويين، تلاحظوا مشايخنا كلمات اللغويين واضح في هذه العبارة والمشاعر، شوفوا عبارة لسان العرب المنظور فوق هناك فوق صفحة 16 مشايخنا فوق، عبارة واضحة بالمنظور، يقول المشاعر، وش على المشاعر؟ المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها، ومنه سمي المشعر الحرام لأنه معلم للعبادة وموضعها. لحظين، فمن هو إلا الأصل كل عمل عبادي يشير إلى الله جل وعلا أمر به الله. طيب فهذه هي النتيجة الثانية التي نتوصل إليها من كلمات اللغويين. هنا كلمات المفسرين تقريبا لم تختلف عن كلمات اللغويين، نأتي عليها إن شاء الله، بس أهم شيء مشايخنا تخلوا في بالكم النتيجتين الأساسيتين اللي خرجنا بهما من المبحث اللغوي في هذا المجال، أن الشعيرة تعني التي الشعيرة الآن التي نتحدث عنها هي من الاستشعار معنى الدلالة على الشيء، وأنها أيضا تستخدم للدلالة على معنى عام وهو الإشارة إلى شيء، فغير خاصة لا ببعض المناسك في الحج ولا بمناسك الحج لا يجمعها، وإنما كل عمل عبادي يشار به إلى الله جل وعلا. طيب مثلا حبيب النتيجة اللغوية هذه مهمة تبقى عندنا، إذا أحد أمر يناقش فيها يتأمل زين، راح تراجع كلمات لغوية مثلاً تحبوا ارجعوا لكلمات لغوية أيضا أذكر تفصيلا من هذا الكتاب وشوفوا أن هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.